وقفنا في سورة آل عمران بقوله تعالى: قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. هذه الآيات إلى آخر السورة تحدثت فيها ما ذكرناه في مقدمة السورة، فيها المحور الثاني من محاور هذه السورة، وهو الذي يتحدث بشكل عام عن الموقف من أهل الكتاب، ويتحدث كذلك عن غزوتي بدر وأحد. في هذه الآيات التي ستأتي معنا الآن سنرى فيها أولا التأكيد على أن دين الإسلام هو وحده الدين الحق، وأنه لا يقبل عند الله عز وجل دين غيره. وسوف نرى كذلك في هذه الآيات التي سوف تأتي معنا آيات تبين لنا طبيعة أهل الكتاب، وتبين للمسلمين الموقف الصحيح من أهل الكتاب، تبين عداوة أهل الكتاب وتبين حرصهم على المسلمين، تنهى المسلمين عن طاعة وعن محبة أهل الكتاب وعن موالاتهم. وسوف نرى كذلك الحديث عن معركتي بدر وأحد، وسوف يأتي معنا الربط بين الحديث عن هاتين المعركتين وعن أهل الكتاب. وفي آخر السورة طبعا يعود الحديث عن أهل الكتاب مرة أخرى وبيان حالهم المذموم. هذه الآيات التي معنا الآن تقريبا من آية 84 إلى آية 96 تؤكد على أن الدين المقبول عند الله عز وجل هو الدين الحق، وهذا مدخل مناسب للحديث عن أهل الكتاب وعن ذنب أهل الكتاب، فهم تمسكوا بدينهم الباطل وتمسكوا بالتحريفات التي حرفوها لدين الله سبحانه وتعالى ولم يتبعوا دين الحق. فهذه الآيات تبين أنه لا يقبل منهم تمسكهم بتلك التحريفات ولا تمسكهم بهذا الدين بعد نزول شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فالآية الأولى يقول تعالى: قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم. هذه الآية تبين أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو ما جاء به الأنبياء من قبله من حيث أصول العقائد وأصول التشريعات وأصول الأخلاق. ثم قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. يعني أن من تدين بأي دين غير دين الإسلام وزعم أنه دين حق وأنه دين مقبول عند الله سبحانه وتعالى فإنه لن يقبل منه هذا الدين. فإن كان على الشرك فهذا هو السبب الأكبر لعدم القبول منه، وإن كان على دين آخر واجتنب الشرك فإنه كذلك لا يقبل، لأن كل الأديان نسخت بعد نزول الشريعة والدين على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. هذه الآية تتحدث عن من ارتد عن دين الإسلام، وتبين أنه أبعد عن الهداية من غيره، تبين أنه أبعد عن الهداية من غيره لأنه عرف الحق ثم كفر به. ثم ذكرت الآيات الوعيدة الشديدة على هذا الفعل، وكذلك فتحت باب التوبة، قال: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. ثم قال تعالى: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لم تقبل توبتهم واولئك هم الضالون. هذه الايه اما ان تكون مؤكده لبيان اثم المرتد عن دين الله عز وجل، او ان تكون تتحدث عن اليهود الذين ازدادوا كفرا، يعني انهم كفروا اولا بدينهم لم يتبعوا دينهم، ثم ازدادوا كفرا بكفرهم بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وذكر بعض هذا الوعيد على هذا الفعل، قال ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به، اولئك لهم عذاب اليم وما لهم من ناصرين. ثم قال تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فان الله به. يعني تبين هذه الايه ان الانسان لا يبلغ الدرجه العليا من الايمان الا اذا انفق وخالف نفسه فيما تحب، انفق مما يحب، المال الذي يحبه ينفقه في سبيل الله سبحانه وتعالى. ووجود هذه الايه ضمن الايات التي تتحدث عن اهل الكتاب لعل مناسبتها انها تتحدث عن مخالفه النفس، وانه ينبغي الانسان الا يستجيب دائما لرغبات نفسه وشهواتها. ثم قال تعالى: كل الطعام كان حلا لبني اسرائيل الا ما حرم اسرائيل على نفسه من قبل ان تنزل التوراه قل فاتوا بالتوراه فاتلوها ان كنتم صادقين. هذه الايه تبين ان اليهود او اهل الكتاب كان الطعام كله حلالا لهم الا اشياء حرمها يعقوب على نفسه. فلما نزلت التوراه حرمت عليهم طيبات عقوبة لهم، حرمت عليهم بعض الطيبات من باب العقوبة. ثم قال: قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، يعني إن كنتم صادقين في دعواكم وفي تحريفكم لدينكم فأتوا بالتوراة. هذا فيه إشارة إلى أن التوراة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان فيها بقايا أكثر مما بقايا الحق أكثر مما هو موجود الآن. ثم قال تعالى: فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. ثم قال تعالى: قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قوله قل صدق الله، قال عندنا أي ملة الإسلام التي أنا عليها ما دام صدق ما جئتكم به قد تبين لكم بكل جلاء. يعني هذه الآية فيها الإشارة أو بيان تكذيبهم لما قال قل صدق الله، فيه تأكيد على وقوعهم في الكذب. ثم قال تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. هذه الآيات تبين أو تتحدث عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وتبين أن أول بيت، وفي قول هنا أول بيت إشارة إلى أنه أفضل البيوت عند الله عز وجل وأنه أفضل المساجد، تبين أنه هو الذي وضع في مكة، وأن هذا المكان مكة وما حولها من مشاعر الحج فيها آيات بينات، تبين لنا وتذكرنا بإبراهيم عليه الصلاة والسلام، مثل الصفا والمروة ومشاعر الحج. ومن هذه الآيات البينات مقام إبراهيم، وهو معروف. ومن هذه الآيات البينات كذلك أن من دخل هذا البيت يكون آمنا، من دخله يكون آمنا فلا يعتدى عليه. ثم ذكر فريضة الحج على المسلمين. ثم بدأت الآيات بالإنكار على أهل الكتاب بعدما بينت الآيات الدين الحق، وبينت أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان على الحنيفية الصلحة، وأنه هو الذي بنى الكعبة، وهذا في إشارة كما قدمنا الحديث إلى عدم استحقاق اليهود والنصارى لمتابعته بأن يكونوا أتباعا لسيدنا إبراهيم. ثم بدأت الآيات في الإنكار عليهم وبيان حالهم للمسلمين. قال تعالى: قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء. قوله لم تصدون عن سبيل الله، صدهم عن سبيل الله يكون من خلال كما ذكر عندنا هنا من خلال أنهم يهلكون المكائد والفتن للمؤمنين، وكذلك يكون من خلال تحريفهم للدين وتحريفهم للحقيقة حتى تبدو على خلاف ما هي عليها. قولنا تبغونها عوجا، قال يعني تطلبون لسبيل الله عوجاجا وميلا عن القص والاستقامة بإيمانكم الناس بأنها كذلك تقويما لتعاويكم الباطلة، يعني أنهم يظهرون الباطل بصورة الحق ويظهرون الحق بصورة الباطل، وهذا من تحريفهم لدين الله عز وجل. قوله وأنتم شهداء يعني أنهم يعلمون أن دين الإسلام من خلال ما قرأوه في كتبهم أن دين الإسلام وأن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم هي شريعة الحق. ثم قال تعالى ناهيا المسلمين عن طاعة أهل الكتاب، قال يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. لاحظوا لما ذكر في الآيتين السابقتين أن أهل الكتاب يصدون الناس عن سبيل الله من خلال التلبيس، ومن خلال الإيهام، فهذا مضمة أن يتأثر به بعض المؤمنين الذين لا يعرفون حالهم والذين ليس عندهم بدين الإسلام. فهذه الآية والتي تليها تنهى المسلمين عن أن يطيعوا أهل الكتاب في هذه التلبيسات، وتأمرهم بأن يتمسكوا بدين الله عز وجل وبوحيه سبحانه وتعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. ثم قال وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، يعني لا ينبغي أن تطيعوهم ولا أن تتبعوهم، بل ينبغي أن تتمسكوا بآيات الله سبحانه وتعالى وتتمسكوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وترجعوا إليه. هذا في حياته، أما بعد مماته فيكون بالتمسك بالكتاب وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ومن يعتصم بالله، من يتمسك بهذا الهدي فإنه يهدى إلى الصراط المستقيم ويرسم من فتنة أهل الكتاب. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قوله حق تقاته هنا في تفسيرها اتجاهان، فإما أن يكون مراد في قوله حق تقاته يعني أن يفعل الإنسان كل ما أمر به وينتهي عن كل ما انتهى عنه، وهذه الآية بهذا المعنى لما نزلت شق ذلك على الصحابة وقالوا يا رسول الله من يقوى على ذلك، فأنزل الله سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم. أو أن يكون المراد بها ابتداء اتقوا الله حق تقاته يعني بحسب استطاعتكم. ثم قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذه الآية والآيات التي تليها تنهى المسلمين عن أن يختلفوا كما اختلف أهل الكتاب، وتأمر المسلمين بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتبين أهميتها، لأن أهل الكتاب لما قضت فيهم هذه الفريضة ولما تركوا هذه الشعيرة اختلفوا في دينهم وكان هذا سببا لتفرقهم. فهذه الآيات تأمر بداية بالاعتصام بحبل الله بدين الله عز وجل وتنهى عن التفرق وتذكر المسلمين بأن سبب وحدتهم وسبب قوتهم هي اجتماعهم على هذا الدين، وأنهم قبل أن يتبعوا دين الإسلام إنما كانوا متفرقين، كانوا متفرقين، فإذا تركوه عادوا إلى فرقتهم. ثم أمرت الآيات بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف. قوله ولتكن منكم أمة له تفسيران مشهوران، الأول أمر بأن يكون هناك طائفة ومجموعة من الأمة الإسلامية تقوم بهذا الواجب، وهم العلماء أو من يقوم بهذا الأمر. والتفسير الثاني أن الأمة جميعا تكون أمة من صفاتها أنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. وهذا كما قلنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيه رسمة مما وقع فيه أهل الكتاب. ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أهم أسباب الفرقة، من أهم أسباب الافتراق، وذلك أننا إذا تركنا كل من يقوم بالمنكرات وكل من يحرف الدين ويقول أقوال المنكر هذا يؤدي إلى أن يوجد له أناس يستمعون إليه، ثم تكبر دائرة هؤلاء الناس الذين فيهم مشاقة بالدين وبعد عن الدين، فيفترق الناس ويختلف في تفسير الأمور الأساسية في الدين. هذه الآيات قال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أولئك هم المفلحون. ثم قال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، يعني أهل الكتاب، وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. ذكر عقوبة أو الوعيد يوم القيامة على من يحرف هذا الدين، وذكر الموعظة بعد أو ذكر المواعظ بشكل عام في هذا السياق، في سياق التمسك بالدين وفي سياق عدم تحريف الدين، مهم جدا، مهم جدا، لأننا أشرنا أكثر من مرة قبل ذلك أن من أهم الأسباب التي أوقعت أهل الكتاب ومن قلده من المسلمين في تحريف الدين هو أنه لا يوجد واجه دين، لا يوجد نفس صافية، لا يوجد نفس زكية. ثم قال تعالى مؤكدا على خيرية هذه الأمة، قال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، يعني لو آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، لو اتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم كان خيرا لهم. منهم المؤمنون، يعني منهم من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأكثرهم الفاسقون. ثم قال تعالى مبينا للمسلمين طبيعة علاقة أو نظرة أهل الكتاب للمسلمين، وأنهم دائما يحاولون أن يلحقوا بنا الأذى. بعدما بينا جانب محاولتهم لتحريف الدين تكلم عن مسألة محاولتهم لإلحاق الأذى بالمسلمين، قال لن يضروكم إلا أذى، يعني أنهم يحاولون دائما أن يوقعوا الأذى بالمسلمين، الأذى بشتى صوره، الأذى البدني والمالي والديني. فالله عز وجل أخبرنا أنهم لن يستطيعوا ذلك، لن يستطيعوا أن يضرونا إلا بمقدار يسير وهو الأذى. وهذا طبعا مقيد بماذا؟ مقيد بما إذا كانت الأمة في حالتها الصحيحة، إذا كانت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. والآية لو نظرنا في الآية السابقة لوجدنا قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فالأمة إذا كانت في حالتها الصحيحة، كانت متمسكة بدينها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، ففي هذه الحال لن يضرون إلا قال وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. وهذا كما قلنا هذا قوله وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون، إما أن يكون مقيدا في ذلك الوقت أو أن يكون مقيدا بما إذا كانت الأمة في حالتها الصحيحة. لماذا؟ لأنه كما سوف يأتي معنا في الآية التالية أن اليهود من طبيعتهم أو من سنة الله عز وجل عليهم أنه ضرب عليهم الظلم في كل وقت، وضرب عليهم المسكنة في كل وقت. فهم إذا نظرنا إلى التاريخ لا نجدهم إلا أذلاء مستضعفين في ذيل الأمم. فإذا صاروا في حالة يقدرون فيها على المسلمين، فهذا يدل على أن المسلمين قد وصلوا إلى حالة غاية الضعف، ووصلوا إلى حالة مزرية، بحيث أن هؤلاء الناس الذين لا يتصور بشر أنهم في يوم من الأيام سوف تكون لهم قوة، ما كانت لهم قوة إلا بسبب ضعف المسلمين، وإلا بسبب أنهم وجدوا من يعينهم من الأمم الأخرى كما سوف نرى في الآية التالية. قال ضربت عليهم الذلة أينما تقفوا، يعني أينما وجدوا الذلة دائما مضروبة عليهم، محيط بهم من كل النواحي. قال إلا بحبل من الله وحبل من الناس، إلا بحبل من الله في إشارة إلى أحكام أهل الذمة، يعني أنهم إذا كانوا في بلاد المسلمين يؤدون الجزية فإنهم لا يكونون أذلة، فإنهم لا يكونون أذلة بسبب عقد الذمة الذي لهم، يعني أنهم لا يقتلون بل يؤمنون على أنفسهم وعلى أموالهم. وحبل من الناس يعني أو إذا كان هناك من يعينهم من الأمم الأخرى، إذا وجد من يعينهم من الأمم الأخرى قد تصير فيهم قوة، لكنها تبقى قوة محدودة، قالوا باءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة. المسكنة هنا المقصود بها فقر النفوس، إذا فهمنا الآية بهذا الفهم الصحيح تبين حل الإشكال. وبعض الناس قد يقول اليهود الآن لهم قوة ومتمكنون، فكيف نوفق بين هذا الواقع وبين قوله تعالى ضربت عليهم الذلة، هم الآن ليسوا أذلة؟ والجواب أن نقول لا، فلهم أذلة، هم أذلة، لأن أي فعل من الأفعال اليسيرة البسيطة تخيفهم وترهبهم، وكفى بهذا ذلا. وأما المسكنة وهي الفقر فهذا كان عامة حالهم أنهم فقراء، لكن هذا له حالتان استثنائيتان، وهو أنه إذا وجد حبل من الله عز وجل وهو كما ذكرنا عقد الذمة، أو حبل من الناس وهو أنهم إذا طلبوا المعونة والمساندة من أمة أخرى من الأمم. قال تعالى ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، يعني أن هذه هي عقوبات عوقبوا بها بسبب كفرهم بالله سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى ليسوا سواء، يعني تتحدث عن أهل الكتاب عموما أنهم ليسوا سواء في موقفهم المعادي لدين الإسلام، بل إن منهم أمة آمنت بالنبي صلى الله عليه وسلم واتبعته وستأخذ الأجر العظيم عند الله عز وجل على ذلك. والثلاث آيات هذه إلى آخر الآية 115 تتحدث عن هذا الصنف من أهل الكتاب. ثم قال تعالى إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، تتحدث عن الصنف الثاني الذي كفر. وقيل هم بنو قريظة وبنو النضير، لما ذكر الله عز وجل ذكر مؤمنين أهل الكتاب ذكر من كفارهم ومن عادوا المسلمين، قال لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، يعني لن تدفع عنهم أموالهم بحيث أنها تكون سببا لنجاتهم في الدنيا، وكذلك لن تكون سببا لنجاتهم في الآخرة. قال مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صف أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت. الريح التي فيها صف هي الريح الشديدة البرودة، هذه الريح الشديدة البرودة سلطت أو أتت على مزروعات فأهلكتها، الريح الباردة الشديدة قد تؤدي إلى هلاك المزروعات. فهذا المثل ضرب لبيان أن أهل الكتاب إذا أنفقوا أموالهم في الصد عن سبيل الله وفي معاداة المسلمين فإن سعيهم هذا سوف يكون مآله إلى فشل، كما قال تعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يفلحون. أو أن يكون المعنى أنهم إذا أنفقوا في أبواب الخير وصدقوا فهذا لن يقبل منهم، فهذا لن يقبل منهم، وهذا القولان القرآن في الكتاب منها. ثم قال تعالى ناهيا المسلمين عن موالاة أهل الكتاب وعن أن نتخذهم بطانة وأهل مشورة مشاورة، قال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. قال هنا البطانة بطانة الرجل خاصته الذين يستبطنون أمره، يعني من يحيطون به وهم أهل مشورته. قال: لا تتخذوا هؤلاء الناس بطانة من دونكم. قال: لا يألونكم خبالا، لا يألونكم يعني لا يقصرون في إفسادكم، تقول ألوت في الأمر إذا قصرت فيه. والخبال كما فسره عندنا هو الفساد، الخبال هو الفساد، يعني أنهم لا يقصرون في أن يشيروا عليكم بما يلحق بكم الفساد، هذا المعنى. قال: ودوا ما عملتم، ودوا يعني أنهم يحبون، ما هنا بمعنى الذي، عنتم يعني العنت هو التعب والمشقة، فيكون المعنى أنهم يحبون ويتمنون الأمور التي توقعكم في العنت والمشقة والتعب والضرر. قال: قد بدت البغضاء من أفواههم، يعني أنهم كانت تتفلت من ألسنتهم كلمات فيها البغضاء، وهذه الكلمات التي تتفلت منهم في داخلهم أضعافها. قال: وما تخفي صدورهم أكبر، يعني أن ما تكنه صدورهم عليكم من الحقد والبغضاء أكثر بكثير من مجرد تلك الفلسات التي تظهر على ألسنتهم. قال: قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. وهذا فيه إرشاد للمسلمين أن يعرفوا وأن لا يغتروا بما قد يظهره أهل الكتاب في بعض الأحيان من الوجه الحسن للمسلمين. قال: ها أنتم أولئك، الخطاب هنا لمن وقع في هذه المخالفة، لمن أحب أهل الكتاب، لمن أحب أهل الكتاب، قال من المسلمين. قال: ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله، يعني أنكم تؤمنون بكتابهم الذي يعني كتاب الأصلي الذي لم يلحق التحريف، بينما هم لا يؤمنون بكتابكم أبدا. قال: وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. وهذا فيه بيان يعني شدة الحقد، فيه الحقد إلى درجة أنهم يعضون أصابعهم وأناملهم غيظا على المسلمين. قال: قل موتوا بغيظكم. لماذا؟ لأن المسلمين سوف يظهرون أكثر وسوف يأتيهم من العز أكثر مما ترون. موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. ثم قال تعالى مؤكدا هذه الحال ومبينا لها أكثر، قال: إن تمسسكم حسنة تسؤكم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. وهذا فيه بيان لحقدهم ولبغضهم للمسلمين أكثر. قالوا: إن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، يعني إن تصبروا على دينكم أو إن تصبروا على قتالهم لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. هذه الآيات كما قلنا بينت لنا أو هيئت النفوس إلى أن أهل الكتاب هم أعداء لنا. والآيات التي ستأتي معنا والتي بدايتها إذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد القتال تتحدث عن معركتين بدر وأحد. والمناسبة هنا الانتقال إلى ذكر الحرب التي هي مع قريش بعد الحديث عن اليهود وعن أهل الكتاب، فيها تنبيه لليهود ولأهل الكتاب عموما إلى أن مصيرهم قد يكون أو سيكون كمصير قريش إن لم يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم ويكفوا عن إيذاء المسلمين، فإن مصيرهم والحالة التي سوف يصلون إليها هي حالة قريش. وهذه الآيات كذلك فيها تهيئة لنفوس المسلمين إلى العلاقة التي فيها عداء التي سوف تكون مع أهل الكتاب مستقبلا. النبي صلى الله عليه وسلم أو المسلمين الأمة الإسلامية كانت معاداتها مع العرب معاداة محدودة على مر التاريخ، وأكثر العداء إنما كان مع أهل الكتاب، وأكثر الحروب إنما كانت مع أهل الكتاب. فهذه الآيات تهيئ النفوس في ذلك الوقت إلى ما سوف يكون عليه الحال مع أهل الكتاب في المستقبل. قال تعالى: وإذ غدوت، والآن بداية الحديث عن المعركة، قالوا: إذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد القتال والله سميع عليم. وهذه الآية تتحدث عن أحد. قالوا: إذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد، قالوا هنا مقاعد هي المواطن، قال: تتخذ لهم مواطن يقفون فيها متمكنين استعدادا للقاء العدو. فالمقاعد هنا هي الأماكن التي يقفون فيها استعدادا للمعركة. قال: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما. في معركة أحد لما انسحب المنافقون من الجيش كان هناك قبيلتان من قبائل المسلمين، قبيلتان مسلمتان ليستا من أهل النفاق، لكن بسبب انسحاب المنافقين تسلل إلى نفوس هاتين القبيلتين شيء من الإحباط، فهمتا بالرجوع، لكن الله عز وجل عصم هاتين القبيلتين من الرجوع. قال: الله وليهما، يعني أنهم ثبتوا على ذلك، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ثم قال تعالى متحدثا عن غزوة بدر، قال: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. أذلة يعني ضعفاء، يعني ضعفاء بسبب قلة العدد وليس بسبب الجنون. فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقولوا للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. هذه الآيات بدأت في الحديث عن النصر الذي نصره الله عز وجل المسلمين يوم بعد معركة بدر، وأنه أمدهم بملائكة من عنده. قال: إذ تقول للمؤمنين، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للمؤمنين: ألن يأتيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. ثم قال: بلى، يعني أن هذا كافي، بلى يعني أن هذا يكفي. ثم قال: إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. يعني أن الله عز وجل وعدهم بأن يمدهم بعدد أكبر وهو خمسة آلاف، لكن هذا بشروط، وهو إن صبروا واتقوا وعاد المشركون إلى قتالهم ويأتوكم من فورهم هذا، يعني إن عادوا الآن إلى قتالكم سيمدكم الله عز وجل بخمسة آلاف. لكن هذا لم يحدث، والمشركين لم يعودوا إلى قتال المسلمين. وقوله من فورهم، قال هنا عندنا أي إن يجئكم العدو في ساعتهم هذه، والفور هنا قال من فورهم يعني من ساعتهم هذه، والفور في اللغة هو شدة الغليان، شدة الغليان، ويقال كذلك للنار إذا للنار نفسها. وفي هذا إشارة إلى أنهم إذا أتوا في حال كون مستعدين للقتال وفي حال فورانهم وغضبهم على المسلمين. قال: يمدكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين، يعني مسومين أو مسومين يعني معلمين أنفسهم من السماء وهي العلامة، وذلك أنه كان من عادة الأبطال في القتال أنهم يعلمون أنفسهم بعلامة. ثم قال تعالى: وما جعله الله إلا بشرى لكم، يعني أن الله عز وجل يستطيع أن ينصر المسلمين بلا ملائكة، لكنه جعل نزول الملائكة بشرى للمسلمين. لما يروا أثر قتال الملائكة معهم فهذا في تبشير لهم، قالوا لتطمئن به قلوبكم، يعني بسبب هذا الإمداد. وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. قال ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم، يعني أن هذا النصر الله عز وجل قطع به فريقا من الذين كفروا، يعني قتلهم، أو يكبتهم، يعني الذي بقي حيا منهم كبتوا وحبط أمرهم وهزموا في هذه المعركة. قال أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. ثم قال تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. هذه الآيات تبين وتتحدث عن معركة أحد، هذه الآيات تتحدث عن معركة أحد، من هنا قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء تتحدث عن معركة أحد. ونحن نعلم أن في معركة أحد انهزم كثير من المسلمين، وقع النبي صلى الله عليه وسلم وشج عليه الصلاة والسلام وكسرت رباعيته. فقال في هذا الموقف كيف يفلح قوم شدوا نبيهم، يعني أنهم لن يفلحوا، فكأنه استبعد إيمانهم. فالله عز وجل قال تعقيبا على هذا الموقف ليس لك من الأمر شيء، يعني أن أمر الإيمان هو بيد الله عز وجل. أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، يعني أو يعذبهم بسبب أنهم ظالمون، ولو شاء الله عز وجل لهداهم. وهذه الآيات، هذه الآية والتي تليها فيها فتح لباب أو فتح لباب الأمل لإسلام هؤلاء الناس، مع أنهم آذوا النبي صلى الله عليه وسلم وآذوا المسلمين وبلغوا مبلغا كبيرا من الأذى للمسلمين، لكن مع ذلك هذه الآية تشير إلى أن مآل قريش سوف يكون إلى الإسلام، وإلى أن مآله سوف يكون في إلى نصر الإسلام. قال أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. النهي عن أكل الربا هنا يعني مناسبته للجهاد أو الحديث عن المعارك أنه فيه يعني تبخير للإنسان، الإنسان إذا أكل الربا لا يعود للنفقة في سبيل الله عز وجل وللجهاد وعلى الجهاد في سبيل الله. قال واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، إلى آخر هذه الآيات كلها تتحدث عن أهمية المسارعة في الطاعات، وتتحدث كذلك عن التوبة. وهذا يتناسب في يعني مناسبته هنا ظاهرة من حيث أنه يفتح باب التوبة، وأن هؤلاء المشركين الذين أنتم تنظرون إليهم الآن على أنهم أعداء إذا فعلوا الصالحات وإذا آمنوا وعملوا الصالحات فإنهم يكونون مستحقين للثواب، وكذلك باب التوبة لهم مفتوح. لذلك تحدثت الآيات عن التوبة، قالوا الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم إلى آخره. ثم قال تعالى قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، يعني أن سنة الله عز وجل قد خلت في الأمم السابقة بأنه يهلك الكفار وبأنه يعاقبهم على أيدي المؤمنين أو بعقوبات من عنده. ثم قال تعالى هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. هذه الآيات التي سوف تأتي معنا ستتحدث عن معركة أحد، بدأت أولا بمواساة المسلمين بسبب ما حدث لهم يوم أحد. تحدثت كذلك عن سبب الهزيمة الذي وقع يوم أحد، وتحدثت كذلك عن ما أشيع عن موقف حدث يوم أحد وهو إشاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل. لكن لاحظوا أن هذه الآية قبل أن تتحدث عن سبب الهزيمة، قبل أن تبين الخلل الذي وقع في المسلمين، بدأت أولا بالمواساة، وهذا من رحمة الله عز وجل لهذه الأمة أنه بدأ أولا بمواساتهم ثم بين العيب لهم، ثم بين العيب لهم. وهذا هذه طريقة ينبغي أن يستعملها الداعية إذا رأى مصيبة وقعت في الأمة بسبب تقصيرها، فلا يبدأ أول ما يبدأ بالحديث المباشر عن المصائب وعن العيوب وعن المعاصي، أولا يواسي الأمة ليخرجها من حالة الإحباط التي هي فيها، وكذلك ثم بعدها يتحدث عن أسباب الخلل، ولا يجعل حديثه عن السلبيات فقط وعن في جانب التطبيق فقط. قال تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ينهى الله عز وجل المسلمين هنا عن أن يهنوا، يعني أن يضعفوا، وينهاهم عن الحزن. قال: وأنتم الأعلون، يعني أنتم الذين سوف تغلبون. قال: إن كنتم على الإيمان، إن كنتم صادقين بإيمانكم. قال: إن يمسسكم قرح، القرح هو الجرح، يعني إن لحقتكم جراحات يوم أحد فقد مس القوم قرح مثله، يعني يوم بدر، وتلك الأيام نداولها بين الناس، يعني أن من سنة الله عز وجل أنه يقلب الأيام بين المسلمين وبين الكفار. لكن ما الحكمة من ذلك؟ الآية التالية ذكرت لنا أربعة من الحكم، ذكرت لنا أربعة حكم من مداولة هذه الأيام ومن لحوق الهزيمة بالمسلمين أحيانا. الحكمة الأولى قال: وتلك الأيام نداولها بين الناس. قال: وليعلم الله الذين آمنوا. هذه الحكمة الأولى، يعني حتى يعلم الله عز وجل الذين آمنوا وثبتوا وصبروا فيثيبهم على ذلك. فهذا الأمر الأول، بيان ثبات المؤمنين واستحقاقهم للأجر على ذلك. قال: ويتخذ منكم شهداء. وهذه مصلحة أخروية، يعني وجود الشهداء وأن ينال بعض المسلمين الشهادة في سبيل الله عز وجل. ثم قال: وليمحص الله الذين آمنوا، يعني حتى يطهرهم ويخلصهم من النفاق ويخلصهم من الخلل. الجهاد في سبيل الله عز وجل من أكثر المواقف التي تميز المسلم، والشدائد بشكل عام هي التي تميز المسلم الصادق عن غيره. والحكمة الرابعة قال: ويمحق الكافرين، يعني أن انتصار الكفار وظلمه للمسلمين هو في النهاية سيكون سببا لمحقهم. قال: وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. ثم قال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. يعني أن هذه من سنة الله عز وجل التي لا تتخلف أبدا، لا بد من الابتلاء، لا بد من الابتلاء. وهذا من أعظم صور الابتلاء، أن يهزم المسلمون في المعارك وأن يلحق بهم القتل، ولأن هذا من أعظم صور الابتلاء، فغيرها من باب أولى، غيرها من صور الابتلاء من باب أولى أن تحدث للمؤمنين والمسلمين. قال: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. يعني أنتم أيها المسلمون كنتم قبل معركة أحد تتمنون لقاء الأعداء، فما بالكم قد انهزم كثير منكم في ذلك الموقف. قال: فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. ثم قال تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. هذه الآية تعقب على حدث يوم أحد، وهو أنه قد أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل في أحد، فقال بعض الناس: ارجعوا واستسلموا وانهزموا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل. طبعا هذا الموقف لم يحصل، النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل، لكن مع ذلك الآيات هنا تبين لنا أنه لو قتل، لو فرضنا أن النبي قد قتل، فهذا ليس سببا للتراجع، وهذه أعظم مصيبة قد تحدث للمسلمين أن نبيهم يقتل، لكن مع ذلك هذا ليس سببا لأن يتراجعوا. تأمل، أعظم مصيبة نبي يقتل، لكن مع هذا ليس سببا لأن يتراجع. لماذا؟ لأنه ليس من شروط النبي أنه يكون أن لا يقتل من حيث الأصل. النبي صلى الله عليه وسلم عز وجل عصمه من الناس، لكن من حيث الأصل النبوة أن يكون الإنسان نبيا ليس معناه أن لا يكون بشرا، بل قد يتعرض للقتل، وقد قتل أنبياء من قبل. قال: أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، يعني لا ينبغي أن يكون موت النبي صلى الله عليه وسلم أو قتله سببا للردة وسببا للانهزام. قال: ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابه في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. يعني أن الأمم السابقة الصادقين من الأمم السابقة، وهم قالون ربيون، هم الربانيون، هم الناس الربانيون، وهم يعني الصادقون، ومر معنا تفسيرها فاسترعونا. قال: قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، يعني ما وهنوا، لم يلحقهم الوهن بسبب القتل الذي لحق بهم أو بأنبيائهم أو بسبب الهزيمة. وما كان قولهم إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. هذا الدعاء في هذا الموطن، لاحظوا هذا الدعاء فيه إحياء لمعنى العبودية في نفس الإنسان وتذكير له بعبوديته لله عز وجل. وهذا من أهم الأمور التي ينبغي الإنسان أن يستحضرها عند الشدائد وعند المصائب وعند الابتلاءات، أن يتمسك بالعبودية لله عز وجل. هذا من أهم ما يثبت القلب في المصائب والشدائد، وكذلك من أهم ما يثبت القلب أمام الشبهات. قال: فأتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. يعني لا تطيعوهم، إن أطعتم هؤلاء الذين كفروا وانهزمتم فإنهم سوف يردوكم على أعقابكم وسوف يجبرونكم على ترك دينكم وسوف يلحقون الأذى بكم من الناحية الدينية. هذه الآية والتي تليها تبين أن الهزيمة العسكرية خطرها كبير على الأمة الإسلامية، ليس فقط من ناحية مادية بل كذلك من الناحية الدينية. فتسلط الكفار، قوة الكفار على المسلمين من أسباب تسلطهم على دين المسلمين كذلك. ثم قال تعالى: بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ثم قال تعالى: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. هذه الآية تجيب عن سؤال سأله بعض الناس في ذلك الموقف، قالوا: ألم يعدنا الله عز وجل بالنصر في معركة أحد فما بالنا هزلنا؟ فهذه الآية تقول أن الله عز وجل صدقكم وعده في بداية المعركة، أنتم انتصرتم فتحقق نصر الله عز وجل، ولحقت بكم الهزيمة بسبب المعصية التي ارتكبتموها وهي مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم من قبل بعض الرماة أو أغلب الرماة، وانشغال كثير من المسلمين بجمع الغنائم. قال: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم، يعني تقتلونهم، الحس هنا بمعنى القتل. قال: حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. هذه الآية تشير إلى ما حدث من نزول الرماة عن الجبل. ثم قال تعالى: إذ تصعدون ولا تلوون على أحد. هذه الآية تصف لنا مشهد فرار بعض المسلمين في ذلك الموقف. قال: إذ تصعدون، تصعدون يعني تفرون، يقال الإصعاد يطلق على الابتعاد، يعني تبتعدون. ولا تلون على أحد يعني تهربون ولا تلتفتون من الهزيمة. قال: مع أن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الموقف يدعوكم للرجوع ويدعوكم في أخاكم فأثابكم غما بغم، يعني جازاكم هنا أثابكم بمعنى جازاكم غما بسبب الغم الذي ألحقتموه بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم الله خبير بما تعملون. قول هنا لكي لا تحزنوا في ظاهره مشكل، يعني الآية في بدايتها تقول أن الله عز وجل أثابهم غما يعني عاقبهم، ثم قال لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم. المعنى هنا أن الغم هنا الغم الثاني الذي لحق بهم وهو خبر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قد أنساهم الهم الأقل وهو ما لحق بهم من قتل وما لحق بهم من هزيمة، فجعل الغم الثاني سببا لزوال الغم الأول. قال كي لا تحزنوا على ما فاتكم من الغنائم والنصر ولما أصابكم يعني من القتل، يعني أن خبر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم تلك الإشاعة قد أنستهم كل تلك الهموم. أو أن يكون قوله لكي لا، أن تكون اللام هنا متعلقة بقول ولقد عفا عنكم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم، كلا التفسيرين لا بأس بهما. نقف هنا عند قوله تعالى ثم أنزل عليكم، والله أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.